هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كذبه قومه تكذيبا عظيما، وزعموا بأنه كذاب وبأنه ساحر وبأنه مفتري إلى غير ذلك من الأقوال التي تدل على شدة تكذيبهم. سلاه الله جل وعلا وعزاه بأن هذه سنة الله في خلقه مع رسلهم، ولهذا قال وإن يكذبوك، أي كفار قريش، وهذا دليل على أن تكذيبهم مستمر، لأنه جاء بالفعل المضارع ولم يقل إن كذبوك، نعم هم كذبوه وسيكذبونه وسيبقون على ذلك، وهم من كتب الله عليهم الشقاوة. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، من الأنبياء والرسل السابقين كذبهم أقوامهم فصبروا على ذلك. ثم قال جل وعلا وإلى الله ترجع الأمور، إلى الله ترجع الأمور، مرجعك ومرجعهم ومرجع الأمور كلها إلى الله، وعند ذلك يجازي كل عامل بعمله، فمن آمن وصدق وعمل صالحا جزاه الثواب العظيم في جنات الخلد، ومن كذب وأبى وأعرض واستكبر فجزاؤه النار وبئس المصير. يقول ابن كثير، يقول وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحيد، فلك في من سلف قبلك من الرسل أسوة، فإنهم كذلك جاءوا قومهم بالبينات وأمرهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم. وإلى الله ترجع الأمور، أي وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ثم قال جل وعلا يا أيها الناس إن وعد الله حق، بعد أن سلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأثبت المعاد والقيامة، لأنه إلى الله ترجع الأمور، والمراد به عند قيام الساعة، تقوم الساعة فترجع الأمور إلى الله ويصير الناس إلى جزاء أعمالهم. قال بعد ذلك مناديا الناس عموما يا أيها الناس إن وعد الله حق، والله جل وعلا وعد بقيام الساعة ووعد باليوم الآخر، وأخبر أنه لا بد أن يأتي يوم يجزى الناس فيه على أعمالهم، وأن الحياة ليست هكذا، يحيى الإنسان ويموت ويصير ترابا ويترك سدى، لا، بل هذا اليوم وهذه الحياة هي الحياة الدنيا، وهو اليوم الأدنى الذي نعيش فيه، لكن هناك يوم آخر وهو آخر الأيام، وهو يوم القيامة. ومن حكمة الله أن جعل هذا اليوم وجعل هذه الدنيا مزرعة للعمل، لأن وقتها قصير، وقتها قصير، كم يعمر الإنسان؟ 70 80 100 سنة، لكن القيامة لا نهاية لها. قال الله عز وجل عن أهل النار خالدين فيها أبدا، وكذلك قال في أهل الجنة، فهو خلود أبدي لا نهاية له، لا يحدد بألف سنة أو مليون سنة أو مليار، لا، خالدين فيها أبدا. ولهذا العاقل يعمل الوقت القصير هذا يجعله في طاعة الله حتى يربح في اليوم الطويل. ولهذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال لو كانت الدنيا ذهب يبقى والآخرة خزف يفنى، لو كانت الدنيا ذهبا يبقى والآخرة خزفا يبقى، لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى، لكان علينا أن نختار الذي يبقى على الذي يفنى، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى لمن كان من المؤمنين. فيمر الإنسان يتأمل ولا تستمر به الغفلة، أيامنا معدودة ونحن موقنون بهذا أشد اليقين، فنحن في لحظتنا هذه قد دنونا من الآخرة وكنا أقرب إليها منذ بدأنا الدرس ولا شك. نسير إلى الله جل وعلا، وإنما هي أعمال العباد يوم القيامة يوفون إياها. فجد واجتهد يا عبد الله، احبس نفسك على طاعة الله، أيام معدودات حتى تلقى الله وهو عنك راض. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق صدق لا كذب فيه، فالساعة قائمة وترجع الأمور إلى الله ويجازى العباد بأعمالهم. ثم نبه إلى ما يضعف هذا التصديق أو يضعف العمل الذي يدل عليه هذا الوعد، قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أكثر الناس الذين هلكوا اغتروا في الدنيا وقالوا إنما هي حياتنا الدنيا، ولكن هذا ليس خاصا بالكفار، حتى المسلمين أو كثير من المسلمين اغتروا في الدنيا، فتجد أن همه هو جمع الدنيا والسعي من أجلها. فأول ما يستيقظ من النوم همه كيف يحصل الدنيا أو كيف يصرفها، وطيلة يومه كذلك إلى أن ينام. لا تغرك الدنيا يا عبد الله، الدنيا هذه فانية، بل ستتركها وراء ظهرك، لن تخرج من هذه الدنيا إلا بالكفن، أما الباقي ستخلفه وراء ظهرك، ما تأخذ معك شيء منه، ولو عندك ملايين مملينة من الذهب والفضة ونفائس الأموال ستتركها وراءك، فلا تغتر بها. وهذا دليل أن الدنيا تغر يا أخوان، كما قال بعض السلف، قال: الدنيا والآخرة ضرتان ما تجتمعان مع بعضهما، فإن أخذت الدنيا أعرضت عن الآخرة، وإن أخذت الآخرة وسعيت لها أعرضت عن الدنيا، إلا بقدر ما تستعين به على دينك. ولهذا جاء عن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينبغي أن تجعل الدنيا أو يجعل المال مثل الحمار، إذا احتجت إليه ركبت عليه، وإذا ما احتجت إليه تركته، لكن بعض الناس لا يجعل الدنيا على رأسه وهي همه وشغله الشاغل، انتبه. ولهذا الله جل وعلا يحذرني يقول: لا فلا تغرنكم الحياة الدنيا. أيضا قال: ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان، فاحذر من شيئين: الدنيا والشيطان. والشيطان لا يأتيك كفاحا مواجهة ويقول هو الشيطان يريد منك افعل كذا افعل كذا، لا، لكن يسول ويزين ويوسوس. فينبغي الإنسان أن يعرف عدوه فيحذر منه أشد الحذر، فلا يغتر بالدنيا بالحياة الدنيا، ولا يغتر ويصدق ويتبع الشيطان وهو الغرور لكثرة غرره للناس. ولهذا يقول ابن كثير: ثم قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي المعاد كائن لا محالة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم، فلا تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية. الدنيا كلنا يعرف أنها ليست لذة خالصة، كلنا نعرف ذلك وجربناه، إن كثر مالك وإن قل مالك فيها الهم والحزن والمصائب، حتى ولو كثر المال يأتيك شيء ما يغني عنه المال. فينبغي للإنسان أن يتفطن ويتعظ بمواعظ الله هذه مواعظ من لدن الحكيم الخبير الذي خلقك وهو أعلم بك وبما يصلحك. ثم قال: ولا يغرنكم بالله الغرور. قال: وهو الشيطان. قاله ابن عباس: أي لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته، فإنه غرار كذاب أفاك. وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال مالك عن زيد بن أسلم: هو الشيطان، يعني الغرور الشيطان، كما قال: يقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. ها انتبه، غرتهم الأماني الكاذبة، ومنها ما يمنيهم إياه الشيطان، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هذا تفسير نزع بتلك الآية تفسيرا لهذه الآية. ثم قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا خبر ربنا وهو الحق والصدق الذي لا مرية فيه. إن الشيطان لكم عدو، عدو لكم يا عباد الله. والعاقل يحذر من عدو، لا يتخذ العدو صديق ولا يطيعه، وخاصة عداوة الشيطان، لأنها عداوة لا يمكن أن تنفك، فلا ينفع معه مدارات ولا ينفع معه إلا أن تستعيد بالله من شره، ما ينفع معه شيء. ولن يرضى منك الشيطان بأقل من أن تكفر بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه يدعو أصحابه وحزبه، حزبه وجنده وأتباعه والذين يطيعونه، يدعوهم إلى ليكونوا من أصحاب السعير، ليكونوا من أصحاب النار. والسعير صفة من صفات النار تدل على شدة تسعرها وتوقدها نعوذ بالله. وأصحاب النار الصاحب يدل على الملازمة، على شدة الملازمة، فهو يدعوكم لتكونوا من أصحاب السعير، أي من الملازمين للنار، وهم الكفار الذين هم خالدون فيها أبدا. يقول ابن كثير: نعم، بعد أن أخبر أنه عدو ماذا قال؟ قال: فاتخذوه عدوا. لا يكفي أنك تعلم أن الشيطان عدو لك، علمت أنه عدو فاتخذه عدوا، يعني لا تقبل منه، اعصه، اطع ربك، تجنب اتباع الشيطان، اتخذه عدوا، انت عدوك، تبتعد منه وتعصيه ولا توافقه. فاتخذوا الشيطان عدوا. ثم قال ابن كثير: قال: ثم بين تعالى عداوة ابليس لابن ادم فقال: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أي مبارز لكم بالعداوة، فعادوه أنتم أشد العداوة، وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أي إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير، فهذا هو العدو المبين. فنسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان، وأن يرزقنا اتباع كتابه والاكتفاء بطريق رسوله، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وهذه كقوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم هو عدو، ولهذا شرع الله عز وجل لنا كيف نتقي هذا العدو، ومن ذلك كثرة الاستعاذة بالله جل وعلا منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإذا غضبت فاستعذ بالله. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه قال إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وينبغي أن تكثر من الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. شرع لك عند قراءة القرآن، في الصلاة، شرع لك إذا وسوس لك. ولهذا من الأمراض التي تكثر في الناس وخاصة عند أول الالتزام والاستقامة الوسوسة، فتجده يتدرج مع الإنسان شيئا فشيئا إلى أن يصل به إلى درجات لا تحمد، يصل به إلى الكفر بالله أو الشك. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا وذكر دواء نافعا ناجعا لا أعظم منه، فقال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الأرض، فيقول الله، فيقول من خلق السماء، فيقول الله. لاحظ التدرج، الشيطان قد ما يأتيك بالنتيجة التي يريد من أول وهلة، يمشي بك شيئا فشيئا. قال ثم يقول هذا الله فمن خلق الله، قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته. لاحظ هذا العلاج، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض الناس يظن أن يستعذ بالله مرة واحدة، يا أخي كرر الاستعاذة ما دام يرد عليك هذا الخاطر وهذا الوسواس وهذا الأمر، كرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى أن يضعف، لأن الله يخزيه ويذله. وهذا من أنجع العلاج وأنفع العلاج، كثرة الاستعاذة بالله جل وعلا. استعذ ولو 100 ولو 200 مرة حتى يضعف، يخزيه الله جل وعلا ويذله ولينته، ينتهي من التفكير. كثير من الناس يسألك عن أمر الوسواس فلما تبدأ تتكلم معه تلحظ عليه أنه يبدأ يفكر مستسلم. فلينته، غالبه على هذا الأمر. مثال ذلك كما قال ابن القيم، ذكر ابن القيم في تفسير سورة قل أعوذ برب الناس، تفسير معوذتين، قال مثل الشيطان والموسوس كمثل رجلين بينهم عداوة، أحدهما يريد أن يمسك بالآخر والآخر يفر منه. قال فالشيطان يريد أن يمسك بالموسوس، يريد يوسوس له، فإذا فر منه الإنسان وأغلق باب الوسوسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهى نجا منه. الآخر يريد أن يعني أن يتخاصم معه بأدنى شيء، يمسك به بأي طريقة، فلو وقف يفكر فيما يمليه عليه الشيطان ظفر الشيطان بمقصوده. فانتبهوا من هذا الباب وأغلقوه على أنفسكم، وأكثروا من قراءة المعوذتين، وخاصة قل أعوذ برب الناس سورة كاملة لخطر هذا الأمر، ولا يكاد ينجو منه أحد إلا ما رحم الله، لكن علاجه هين على من هونه الله عليه. فليستعذ بالله ولينته. إذن الشيطان عدو لك، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبعض الصحابة إن أحدنا ليجد الأمر يتمنى لو خر من السماء ولا يتفوه به، يتمنى أن يسقط من السماء ولا يقول هذا الكلام، لكن بس شيء في النفس وسوسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي لفظ ذاك صريح الإيمان. قال ابن القيم مستشهدا بهذا الحديث قال بعض المؤمنين من قوة إيمانه لا يستطيع الشيطان أن يدخل جوفه ولا يدنو منه. قال مثل صاحب البيت الذي أحكم بيته، ما يستطيع الشيء اللص أن يدخل فيه، من بعيد يرمي بعض الأشياء يوسوس، وبعض الناس لا، يدخل اللص ويأخذ ما يريد. فأغلقوا هذا الباب على أنفسكم. وأكثر ما يبدأ الوسواس مع الموسوسين في شأن الطهارة، في شأن الوضوء، شيطان عدو. هذا يعني هذا الكلام يدل على شدة عداوته. يعني قد يقول الإنسان يا أخي هذا الرجل حريص على طهارته وعلى صلاته، حريص على عبادته، يأتيك من باب الدين، لا هذا زائد عن حده. فالإنسان يلتزم ويتخذ الشيطان عدوا. ومن أعظم ما يخزي الشيطان الاستعاذة بالله منه. إذا نزغك نزغ، عرض لك عارض، أمر، عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأنه هو العدو. وعدو عنده تجربة كبيرة كما يقول ابن آدم، يقول عنده تجربة من لدن آدم إلى يومنا هذا، كيف يضل الناس ويغويهم، ويأتي كل إنسان من نقطة الضعف التي عنده. لكن الحمد لله لنا رب قوي عزيز، إذا اعتصمنا به واستعذنا به والتزمنا بأمره والله لا يضرنا الشيطان بإذن الله جل وعلا. قال جل وعلا الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. بعد أن ذكر عداوة الشيطان وحذرنا من ذلك، بين حال الناس في الآخرة وثوابهم بكلام عظيم مختصر، فقال الذين كفروا لهم عذاب شديد. هذا الصنف الأول، الذين كفروا بالله واتخذوا الشيطان صديقا وأطاعوه وكذبوا بالآخرة لهم عذاب شديد. فما بالك بالعذاب الذي وصفه العظيم جل وعلا بأنه شديد؟ والله إنه لأشد العذاب وأقواه وأعظمه، نسأل الله العافية والسلام. ثم بين الصنف الآخر وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لاحظ أنه لما ذكر الكفار قال الذين كفروا فقط ولم يذكر أعمالهم، لأن الكفر بحد ذاته يكفي، هو كفر. إذا كفر بالله عز وجل لا بد أن تكون أعماله فاسدة. وأما الإيمان وهو الإقرار، تصديق عن إقرار، فلا بد أن يضاف إليه عمل صالح. فقالوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فلا بد أن تعتقد يا أخي بقلبك، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يجب الإيمان به، تقر به، تعتقد ذلك، موقن، مصدق، مقر بقلبك، ويصرح لسانك بلا إله إلا الله وبالأعمال وبالذكر والاستغفار والتوبة، وأيضا تعمل الجوارح بالطاعة، يصلي، يذهب إلى الصلاة، يصوم، يحج، يعتمر، يعمل بجوارحه. فهؤلاء لهم مغفرة وأجر كبير. لهم مغفرة للذنوب، لأن كل بني آدم خطأ، مهما كان لا بد يقع عنده خطأ، فالذنوب تغفر. ولهم أجر كبير، ومن وصفه بأنه كبير، الكبير المتعال جل وعلا. ولهذا في الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله إنه لكبير وعظيم وكثير. ولعلكم تذكرون الحديث الذي نذكره دائما وهو في الصحيحين، أن آخر رجل يخرجه الله من النار وهو من عصاة الموحدين، عنده توحيد وإيمان لكن عنده ذنوب، دخل النار بسببها، آخر رجل يخرج من النار وبعده تطبق النار على أهلها الذين هم أهلها الكفار. لما يدخل الجنة يقول الله عز وجل له تمنى وتتراءى له الجنة بأنها ملأة، خذ الناس منازلهم يظن أن الجنة ما فيها مكان، قال فيقول له تمنى، معنى تمنى يعني اطلب، فلا يزال ربه يذكره اطلب كذا تمنى كذا تمنى حتى تنقطع به الأماني، كل الأماني التي عنده قالها أو التي ذكره ربه بها قالها. ثم يقول الله له أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا، أي دنيا؟ دنيانا هذه الأيام في المدينة فقط؟ لا، الدنيا من أولها إلى آخرها، من لدن آدم إلى قيام الساعة، عظيم ولا لا؟ كبير وإلا لا؟ نعم كبير. فيقول بعض الروايات قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، فيقول لك الدنيا وضعفها، ثم قال وضعفها وضعفها إلى أن قال 10 أضعاف الدنيا. هذا آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، له مثل الدنيا 10 مرات، ملك عظيم وفوز كبير. لمثل هذا فليعمل العاملون ويتنافس المتنافسون، ولهذا وصفه الله بأنه أجر كبير. ثم قال جل وعلا أو قبل ذلك يقول ابن كثير لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير، ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن، وأن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي لما كان منهم من ذنب، وأجر كبير على ما عملوه من خير. ثم قال أفمن زين له سوء عمله، وهذا استفهام إنكاري، ومعنى زين يعني حسن له سوء عمله، يعني حسن له وزين له العمل السيء، هذه مصيبة. قال ابن جرير أفمن حسن له الشيطان أعماله السيئة من معاصي الله والكفر به وعبادة ما دونه من الأوثان من الآلهة والأوثان فرآه حسنا فحسب سيئ ذلك حسنا وظن أن قبحه جميل، لتزيين الشيطان ذلك له ذهبت نفسك عليهم حسرات، وحذف الكلام ذهبت نفسك عليهم حسرات اكتفاء بدلالة قوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الآن تجد أهل الذنوب وأهل المعاصي يجدون فيها ويجتهدون ويعملون ويفعلون، ربما يتعبون أكثر مما يتعب أهل الطاعة، مع أنه عمل خبيث سيء لكن زين له، زينه الشيطان حسنه في نظره، وهذا من الخذلان يا أخوان. لما يستمرئ العبد المعصية والذنب ويراه حسن هذه مصيبة، عليه أن يراجع إيمانه. الذي يعصي وهو يعلم أنه عاصي ويعرف خطر الذنب ويرجو من الله يتوب عليه ويستشعر ذلك، هذا على خير، عنده خير ويرجى له خير. لكن بعض الناس يعمل المعصية وإذا قيل له شيء قال إيش فيه، ما في شيء. لا، إذا غلبتك نفسك وشيطانك فوقعت في المعصية فعليك أن تتوب، وأن يعلم الله من قلبك، والله يعلم ما في القلوب، أنك تعلم أنه حرام وأنك تتمنى أنك ما عملت هذا وأنك ندمت عليه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. قال أفمن زين له سوء عمله، يعني عمله السيء، فرآه حسنا. الجواب بعض العلماء قال فذهبت نفسك عليه حسرات، لأنه سيقول بعد ذلك فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن هذا الذي زين له سوء عمله يقول لا تذهب نفسك عليه حسرات، لا تتحسر عليه ولا تتأسف ولا تحزن. وقال بعض المفسرين هناك شيء محذوف تقديره كمن هداه الله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن هداه الله؟ الجواب لا. وعلى التقدير الآخر واختاره ابن جرير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك عليه حسرات، حزنت عليه وصابك الأسى. وعلى كل حال الآية تدل على أن الشيطان قد يزين الإنسان حتى يصبح المعروف المنكر عنده معروفا والمعروف منكرا، فيرى المنكر حسن مزين في عينه في نظره فلا يتركه بل يحرص عليه، ويرى المعروف منكرا يبتعد منه ولا يفعله. قال فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء برحمته. وهذه الآية يجب أن يجمع بينها وبين الآية الأخرى، لأن أهل القدر بعض العصاة تجد يقول يا أخي إذا كان الله قد كتب أني ضال ما في فائدة في العمل. نقول أصلا هل تعلم أنك ضال أو مهتدي؟ هذا السؤال الأول. يقول لا ما أدري. طيب الله جل وعلا أمرك بماذا؟ أمرك بعمل الصلاح والتقى والابتعاد عن عمل الضلالة. ولهذا يا أخوان الله جل وعلا لا يعذب العباد على علمه الأزلي، الله يعلم من هو الضال ومن هو المهتدي. الله يعلم أن إبليس ضال وأن أبا جهل ضال، لكنه ما يعذبهم على عملهم قبل أن يعملوا، لا لابد من خلقهم. ولهذا العلماء يقول مراتب القدر أربع. مرتبة الأولى العلم، فالله علم كل شيء. ثم مرحلة الكتابة، هو كتب كل شيء عنده. ثم مرحلة المشيئة، شاء وجود ذلك. ثم المرتبة الرابعة وهي التي يترتب عليها الجزاء، وهي الخلق والإيجاد، خلق الإنسان ووجوده وخلق العمل ووجوده الذي يعمله. عند ذلك يكون الجزاء، الجزاء يكون على العمل، لا يجازيه الله عز وجل على علمه السابق وعلى ما كتبه في اللوح المحفوظ، لا حتى يوجد. وهذا أمر يراه الناس الآن. ولهذا الآن الجاهل الذي ما بلغته الرسالة لا يؤاخذه الله عز وجل، يعيد له الاختبار يوم القيامة. لو نشأ إنسان في مكان ما بلغه الإسلام وما قصر هو في البحث عنه كأصحاب الفترة مثلا، فإن الله عز وجل لا يعذبهم، يعيد لهم الاختبار مرة أخرى. فمن اختار طريق الجنة أدخله الجنة، ومن اختار طريق النار أدخله النار، كما جاء أيضا الحديث في المجانين أربعة كل منهم يدلي على الله بحجته كما في البخاري. وذكر منه الرجل الهرم الكبير الذي أدركه الإسلام وقد هرم، وذكر المجنون يدلي بحجته يقول يعني أدركت الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر. وذكر أربعة أقسام كلهم يدنون على الله بحجتهم، فيعيد الله لهم الاختبار يوم القيامة. فمن أطاع أدخله الجنة ومن عصى أدخله النار، لأن الله حكم عدل، ما أضل أحد إلا بسبب بما كسبت يده. فهذا الرجل الكافر أو العاصي أو المجرم الذي يفعل ويقتل ويسفك ويعبد الأصنام ويسب الله ويفعل ويفعل ويفعل، هو مستحق العذاب بهذه الأفعال التي فعلها. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن جعل لذلك أسبابا. ولهذا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى. فينبغي الإنسان يحذر من بعض المشوشين أو بعض الملبسين يأخذ هذه الآية بمعزل عن بقية الآيات. نعم الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن جعل لذلك أسبابا، والعبد يختار بنفسه وبإرادته، فيعمل العمل الذي يستحق عليه الثواب والعقاب. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله جل وعلا يهدي من يشاء، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. والحسرات جمع حسرة، والمراد به الأسف والحزن. والأصل في الحسرة أنها الندامة الشديدة الداعية إلى التلهف. فالقصد يقول الله عز وجل لا تحزن، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، تذهب نفسك وتقضي تحزن. الأمر إلى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ما عليك إلا البلاغ، لأن الأمر أمر الله جل وعلا، هو الفعال لما يريد. قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. سبحانه وتعالى عليم بما يصنعون، المهتدون والضالون، عليم بما يصنعون وما يعملون، لا يخفى عليه من ذلك شيء. وهذا إشارة إلى أن الله جل وعلا إنما يجازيهم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء بسبب أعمالهم، والله عليم بما يصنعون وما يعملون، والجزاء من جنس العمل. ثم قال جل وعلا والله الذي أرسل الرياح. هنا ذكر ابن كثير حديث نذكره، يقول وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن عبد الله بن الديلمي أتى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط بالطائف يقال له الوهط، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليه من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى، ومن أخطأه منه ضل، فلذلك أقول جف القلم على ما علم الله عز وجل. والحديث حسنه الترمذي وصححه الألباني. وهذا الحديث لا يدل أيضا على أن إصابة النور لمن كان في الظلمة أنها هكذا جزافا، لا، بناء على علم العليم جل وعلا. ولهذا لا يعذب أحد إلا، لا يؤاخذ أحد إلا بعمله، لا يؤاخذ أحد إلا بعمله، لأن الله هو الحكم العدل جل وعلا. ثم قال جل وعلا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كما تعلمون هذه السورة مكية، ولهذه السورة المكية يغلب فيها تقرير المعاد، تقرير البعث والنشور، لأن القوم أغلبهم كافر لا يؤمن بالبعث والنشور. فجاءت الآيات فيها محاجة وبيان وإيضاح للبعث والنشور بإقامة الأدلة التي يراها المخاطبون ويعلمونها لتدلهم على ما قرره وما قاله الله جل وعلا وأخبرهم به رسوله. فقال والله الذي أرسل الرياح، هذه الرياح التي لا نراها بالعين المجردة، من الذي يرسلها؟ هو الله، ما أحد يستطيع يتحكم في سير الريح أبدا، تهب عليك من الشمال ثم بعد فترة تهب عليك من الجنوب، من الغرب، ما بينهما، أو من الشرق، ولا أحد يستطيع يتصرف في هبوب الرياح على ما أوتوا الناس من العلم، ولا يستطيعون، بل لا بد أن يلاحظوا من لهم عناية أو يعنيهم مسألة هبوب الرياح، لا بد أن يلاحظوا من أين ستهب الريح. هذه آية يا أخوان، الذي يفعل هذا دليل أنه هو الإله الحق وحده لا شريك له. وهم يعلمون ما يستطيعون هم أن يرسلوا الرياح، أيضا ليس فقط إرسالها، فتثير سحابا، تثير السحاب يعني تبعثه وتحركه، خاصة الجنوبية لأن بعض أهل العلم يسميها المثيرة مثلا لأهل هذه المنطقة وما كان غربا وما كان شرقا من المدينة تسمى المثيرة، ونحن رأينا هذا بالتجربة. فتهب ريح الجنوب وتشتد، فإذا اشتدت غالبا ما يثور السحاب في السماء ويتكاثر، وتأملوا هذا نعرفه بالتجربة. تثير تهب تستمر ساعة ساعتين ما هي إلا والسماء قد امتلأ سحابا. من أين جاء هذا السحاب؟ جاء به العليم الخبير. فالله يقول هو الذي، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. فقط تثير السحاب؟ لا، قال فسقناه إلى بلد ميت. سبحان الله، يسوق هذا السحاب، ترى السحاب وتراه مقبلا عليك ويمر بك ويتجاوزك، ما في مطر ولا يمطر، لكن يأتيك بعد ذلك خبر أنه أمطر في البلد الفلاني بعد بلدك أو قبل بلدك. من الذي يسوقه؟ هو الله. وأيضا فقط ليس أنه ينزل المطر، قال فسقناه إلى بلد ميت يعني مجدب، ما في نبات، ما في نباتات، الأرض يابسة. ثم قال فأحينا به الأرض. الكلام فيه اختصار، وإلا فأمطر ونزل الماء على الأرض ونبتت الأرض فأحيا به الأرض، فأحينا به الأرض، صارت أرض حية مخضرة مزهرة بعد أن كانت ميتة. وهذا يدل على قدرة من يفعل ذلك. ولهذا دائما نذكر بأنه كثيرا ما يأتي في القرآن تقرير توحيد الألوهية بذكر توحيد الربوبية، يذكر شيء من أفعال الرب ليقرر أو ليقرر الله بها وجوب إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. فالخالق أو الفاعل لهذه الأشياء هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لا الأصنام ولا الأنداد ولا غير ذلك. وهذه حجج عقلية ما ينكرها إلا مجنون، حجج عقلية. ما أحد يقول الذي يرسل الرياح كل يستطيع يرسل الرياح، ما أحد يستطيع يقول هذا. الذي ينزل المطر ويسوق السحاب وينزله على بلد دون آخر، من هو؟ هو الله، ما أحد ينكر هذا. أيضا ينبت به الأرض، أحيانا ينزل المطر ولا تنبت الأرض. من الذي يستطيع ينبت الأرض إلا الله وحده لا شريك له. ففكروا بعقولكم، هذا الذي يسوق يرسل الرياح ويثير بها السحاب ويسوق السحاب إلى بلد ميت فيحييه بإنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها، هو الذي يستحق أن يعبد. ومن فعل ذلك، من فعل هذه الأمور وخص إحياء الأرض بعد موتها، قادر على البعث والنشور في الآخرة، قادر على بعثكم وإنشائكم مرة أخرى. ولكم في هذا عبرة، أرض قاحلة لا شيء فيها يأتيها المطر ثم تنبت بأنواع النبات وكانت ميتة، والذي فعل ذلك هو الله. فمن فعل ذلك قادر على إعادة الخلق ونشرهم بعد موتهم مرة أخرى وإحيائهم. ولهذا قال فأحينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كذلك أي مثل ذلك، مثل ما أحينا الأرض الميتة بالنبات، كذلك النشور، ننشركم ونخرجكم من بطن الأرض. استدلال عقلي عظيم ما يجحده إلا جاحد. والله إن الذي يقدر على إحياء الأرض ونحن لا نرى فيها شيئا، يابسة هامدة، ثم يحييها وتختلف تصبح أرض مليئة بالنباتات والحيوانات والأزهار، والله إنه قادر على خلق بعث الخلق بعد موتهم، لأن خلقهم بعد موتهم أهون، وكل ذلك على الله هين، أهون من من خلق شيء لم يكن موجودا أصلا. قال ابن كثير: كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها، كما في سورة الحج. سورة الحج يقول جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت بكل زوج بهيج. قال: كما في سورة الحج ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك، فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها، فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك الأجساد إذا أراد الله سبحانه بعثها ونشورها أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعا فتنبت الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. ولهذا جاء في الصحيح: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. والحديث متفق عليه، حديث أبي هريرة: كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب ما يفنى، منه خلق ومنه يركب يوم القيامة. قال: ولهذا قال: كذلك النشور. وتقدم في الحج حديث أبي رزين: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أما مررت بوادي قومك محلا ثم مررت به يهتز خضرا؟ يقول وادي قومك، الوادي الذي بجواركم مثلا، ما مررت به في بعض الأحيان وهو يابس محل، ثم مررت به في بعض الأحيان وإذا هو أخضر يهتز بالنباتات؟ وهذا كل إنسان مر عليه، هذا تمر أرض بجوارك أو أنت خارج من المدينة تجد أرض يابسة، إذا جاء الربيع مررت بها تجدها مخضرة، كل إنسان يعرف هذا. قال: ثم مررت به يهتز خضرا؟ قلت بلى. قال: فكذلك يحيي الله الموتى. حسنه الشيخ الألباني، والحديث عند الإمام أحمد الطبراني وغيرهم. ثم قال جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال ابن كثير: أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله، فإنه يحصل له مقصوده، لأن الله مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعها، كما قال تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. كلام جميل من كثير رحمه الله، ولا شك أجمل وأحسن وأفضل وخير منه كلام رب العالمين، لكن يبين: تريد العزة أطع ربك، العزة في طاعة الله، والذلة في معصية الله، شاء من شاء وأبى من أبى. فاطلب العزة بطاعة العزيز جل وعلا. ثم قال: وقال تعالى، يعني ابن كثير يستدل بالآيات، قال: وقال تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. لا يحزن قول من يقول العزة لله وحده لا شريك له، يترك العباد يفعلون بعض الأفعال بإذنه الكوني، ولكن إذا أراد أمرا منع كل شيء وفعل ما يريد جل وعلا، فعال لما يريد. قال: وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال مجاهد: من كان يريد العزة بعبادة الأوثان فإن العزة لله جميعا. وقال قتادة: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، أي فليتعزز بطاعة الله عز وجل. وقيل: من كان يريد علم العزة لمن هي فإن العزة لله جميعا. حكاه ابن جرير. يعني هذه أقوال كلها تفسر معنى من كان يريد العزة، وخلاصتها: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، فما دامت لله فاطلبها منه بطاعته والتزام شريعته وعدم معصيته جل وعلا، وهذا هو العز الحقيقي. ثم قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هذه الآية تدل على علو ربنا جل وعلا، وأنه جل وعلا في جهة العلو، ولا حرج أن تقول الله في السماء، لا يقع في نفسك شيء أو تأثر في بعض من خالفوا الحق فيقول ما يجوز أنك تشير إلى الله تجعله في جهة، لأنك إذا جعلته في جهة جعلته محدود. من قال هذا؟ لا، هو في جهة العلو ولا يحيطون به علما، وهو أكبر وهو الكبير، أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، لا أحد يحيط به علما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق وأعرفهم بالله وأخشاهم لله عام حجة الوداع في عرفة، لما قال للصحابة، والحديث في الصحيحين، لما قال للصحابة إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، بيّنت لنا كل شيء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم فاشهد، فجعل يرفع ينادي ربه اللهم ويشير بإصبعه إلى ربه إلى العلو ويقول فاشهد على هؤلاء، لأنه كان على الناقة. فالله جل وعلا في جهة العلو، ولا يعني ذلك أنه يحيط به شيء أو يحده شيء جل وعلا. وهذه الآية صريحة، وآيات أدلة العلو كثيرة جدا، حتى إن الحافظ الذهبي رحمه الله يعني ألف كتابا سماه كتاب العلو، حشد فيه الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف في قرابة 300-400 صفحة أو نحو من ذلك. ومع ذلك يأتيك إنسان يقول لا، الله لا تقول لا في العلو ولا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. أين هو؟ هذا عدم، هذا معدوم، الذي لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، أين هو إذن؟ لا، بل هو في جهة العلو جل وعلا. وهذا تدل عليه آية القرآن، آية الاستواء، سبع آيات، الرحمن على العرش استوى، والعرش هو أعلى المخلوقات. وهذه الآية صريحة جدا، قال إليه يصعد الكلم الطيب. ماذا يفهم الذي يعرف اللغة العربية؟ ماذا يفهم من كلمة يصعد؟ الصعود إلى أعلى. فالله في جهة العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى. والكلم الطيب كما قال ابن كثير، قال الذكر والتلاوة والدعاء. فالكلم مراد به الكلام، لكن الكلام الطيب، قراءة القرآن، التسبيح، التحميد، التهليل، الاستغفار، الدعاء، فهذا الكلام يصعد إلى الله فأكثر منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دعوة المظلوم تصعد إلى الله كأنها شرارة، جاء بعض الروايات ولو كان كافرا. في الحديث الآخر إن الله جل وعلا يرفع دعوة المظلوم ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. فالكلم والكلام الطيب يرتفع إلى الله ويصعد إلى الله، قراءة القرآن، التسبيح، التحميد، التهليل، الاستغفار، الدعاء بغير إثم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه، رواه الإمام أحمد بن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وصحه الألباني عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد. إذن يا أخوان، هذا الذكر من جلال الله، من إجلال الله، لما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا من إجلال الله، تجل ربك بهذا لأنك تسبحه وتنزهه. قال إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ تصعد إلى العرش تذكر بك هذه الكلمات، فأكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وأيضا صح عن كعب أنه قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لدويا حول العرش كدوي النحل يذكرنا بصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار وقد روي مرفوعا أيضا. إذن إليه يصعد الكلم الطيب، الكلام الطيب يصعد إلى الله وهو الذكر، قراءة القرآن، التسبيح، التحميد، الدعاء. ثم قال جل وعلا والعمل الصالح يرفعه. إذن الإنسان يعمل عملا، يعمل عملين، الذكر والعمل، الذكر باللسان. ولهذا جاء عند أهل السنة والجماعة التفريق بين الذكر باللسان وبين العمل بقية الجوارح. لكن وإن كان عمل اللسان هذا عمل واللسان جارحة، لكن خصه بالذكر لمزيد عناية به وتشريف، ولأنه هو الذي يفصح. فإذا قال وذكر الإنسان ربه عمله موقوف إلى أن يعمل عملا صالحا، لأن مجرد القول بدون عمل ما يكفي. ولهذا قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول واعتقاد وعمل. واحد يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله وبأقرأ القرآن وأسبح وأحمد وكذا وكذا، لكن لا أريد أصلي ولا أصوم ولا أفعل شيء. نقول عملك هذا موقوف. العمل الذكر، القول، الكلمة الطيبة يرفعه الله، يعني يصعد إلى الله، لكن ما الذي يرفعه؟ العمل الصالح. ولهذا أصح الأقوال أن قوله والعمل الصالح يرفعه أي العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب إلى الله. هذا اختيار جمع من المفسرين ومنهم بن جرير وجمع من العلماء، وتقريبا قول الجمهور أن المراد والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيب. فذكر الإنسان وكلامه موقوف إلى أن يؤيد ذلك بالأعمال الصالحة بجوارحه، فعند ذلك يرتفع العمل. فإذا عند ذلك يرتفع الكلم الطيب والعمل. ومن العلماء من قال يرفعه راجع على الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله. وهذا لا وجه من نظر، لكن عود الضمير في القاعدة عند أهل العلم أن عود الضمير على أقرب مذكور، لأنه قال والعمل الصالح يرفعه، وأقرب مذكور إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وهناك من قال بخلاف هذا وقال والعمل الصالح يرفعه، قال إن الكلم الطيب هو الذي يرفع العمل الصالح، لكن جمهور أهل العلم على هذا وهو المعتمد عند الأئمة، أئمة التفسير وغيرهم من أئمة الدين. ولهذا يقول ابن كثير والعمل الصالح يرفعه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الكلم الطيب ذكر الله يصعد به إلى الله عز وجل، والعمل الصالح أداء فرائضه. العمل الصالح هو أداء فرائض الله جل وعلا. قال ومن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به. وكذا قال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلام الطيب، وكذا قال أبو العالية وعكرمة وإبراهيم النخعي والضحاك والسدي والربيع بن أنس وشهر بن حوشب وغير واحد. وقال إياس بن معاوية القاضي لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. وقال الحسن وقتادة لا يقبل قول إلا بعمل، ورجحه الطبري أيضا. هذا معنى الآية. إذن لابد الإنسان من أمرين، من الكلم الطيب الكلام الطيب، وأيضا لابد من العمل. فالقول والكلام إذا لم يؤيده العمل ما يرفع. فلهذا لابد الإنسان يأتي بالأمرين، بالكلام الطيب، وأيضا لابد أن يعمل بجوارحه ويعمل بما أمره الله جل وعلا به من الفرائض. ثم قال تعالى وقوله والذين يمكرون السيئات. قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب هم المراءون بأعمالهم، يعني يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله وهم بغضاء إلى الله عز وجل، يراءون بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عبد الرحمن بن زيد هم المشركون. الصحيح أن الآية عامة، يعني الذين يمكرون السيئات، قيل أن المراد بهم المراءون، وقيل المراد بهم المشركون. ابن كثير يرجح أن الآية عامة في الجميع، الذين يمكرون السيئات يدخل فيها المراءون ويدخل بها الكفار أيضا المشركون. قال والصحيح أنها عامة والمشركون داخلون بطريق الأولى، ولهذا قال لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، وقال يمكرون، لأنه مكر والسيئات الذنوب والمعاصي، ثم قال ومكر أولئك هو يبور، أي يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى. وقال السعدي يهلك ويضمحل ولا يفيدهم شيئا، لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل والعياذ بالله. ومكر لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، أي لا ينفعهم عند الله جل وعلا. ثم قال والله خلقكم من نطفة، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. هنا قد يستشكل بعض الناس، يعني كثيرا ما يرد في القرآن أن الله يقرر أنه خلقنا من تراب، ولك المراد خلق أبانا، المراد بالخلق من التراب خلق آدم، وهذا جاء صريحا في القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فالمراد يا أخواني إذا جاءت هذه الآيات المراد خلق آدم لأنه أبونا. يقول الله جل وعلا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. يقول جل وعلا والله خلقكم من تراب، أي خلق أباكم وأصلكم وهو آدم، وأما سائر الخلق فهم مخلوقون من ماء دافق. قال ابن كثير ثم من نطفة، قال أي ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعلكم أزواجا، أي ذكرا وأنثى، لطفا منه ورحمة أن جعل لكم أزواجا من جنسكم لتسكنوا إليها. هذه من نعمة الله عز وجل أنه جعل بني آدم أزواجا ذكر وأنثى ليقضي كل واحد من الآخر وطره وتحصل عمارة الأرض. هذه نعمة منحة منا من الله، ما جعلهم كلهم رجال ولا كلهم نساء. ومن هنا نعلم ضلال من يسمون بالمثليين أو هذا الكلام الباطل الخبيث المعارض للفطرة وللشرع ولكل فضيلة، ولا يقع إلا ممن دنست فطرته. الله يمتن بوجود بجعل الأزواج ذكر وأنثى، هذه نعمة من الله جل وعلا، لأن الله جعل لهذا خصائص ولهذا خصائص، ولا تكمل الحياة إلا بالزواج وتحصل العمارة، عمارة الأرض، ويحصل النسل ويحصل الذرية. هذه نعمة ومنحة من الله جل وعلا. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، بيان إحاطة علمه جل وعلا بالأشياء، ومن كان كذلك هو الذي يجب أن يعبد، العليم الذي أحاط علمه بكل شيء جل وعلا. قال أي هو عالم بذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء، بل ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقد تقدم الكلام على قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام إلى قوله المتعال. إذن ما من حمل تقع تحمل أنثى أو تضع إلا والله قد علم بذلك جل وعلا، علمه وكتبه عنده وشاءه وخلقه وأوجده حال حملها وحال وضعها، لأن علمه محيط جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وما يعمر من معمر فيه أقوال لأهل العلم، وإن كان يعني مؤداها كله حق. فمن العلماء من قال وما يعمر من معمر، قال الضمير يعود على المعمر الأول، والمعنى ما يكتب لمعمر من الأجل ولا ينقص منه فهو مكتوب عند الله. والقول الثاني قال الضمير كناية عن آخر، والمعنى ما يعمر من معمر فيطول عمره ولا ينقص من عمر آخر غيره عن عمر هذا الذي عمر طويلا إلا بعلمه. وهذا أسلوب معروف في لغة العرب، يقول الرجل عندي ثوب ونصفه، يقصد عندي ثوب ونصفه من ثوب آخر. فالقصد هنا ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره من عمر آخر إلا في كتاب، يعني هذا عمره طويل وهذا عمره قصير، هذا في كتاب عند الله جل وعلا. ولو كان مات بصدم بحرق بغرق، هذا عمره الذي كتبه الله وقدره. ومن العلماء من قال إن المعنى هنا ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يقول هو معنى ما جاء في الحديث من أراد من سره يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. المعمر الذي وصل رحمه طال عمره، وما ينقص من عمره الذي قطع الرحم وعمل بالمعاصي نقص عمره. هذا بالنسبة إلى علم الملك، أما علم الله جل وعلا لا يختلف، فالله يعلم أن هذا الرجل سيصل أو لا يصل، لكن الملك لا يدري. كان يقال للملك إن وصل رحمه فاقبضه بعد 100 سنة، وإن قطع رحمه فاقبضه بعد 50. الملك لا يدري هو يصل أو يقطع، أما الله جل وعلا يعلم أنه سيقطع الرحم أو يصل الرحم. والحاصل أن كل شيء يقع هو بعلم الله جل وعلا، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.